فما أدركتم فصلوا. تدخل مع الإمام على أي حالة كان الإمام، وجدته ساجدا تكبر وتسجد، لك أجر هذه السجدة ولك أجر كونك وضعت جبهتك لله ساجدا، ولك أجر تسبيحك وتحميدك وذكرك لله عز وجل في سجودك، لكنك لا تعدها ضمن الركعة. إذا قضى الإمام صلاته تأتي بركعة تامة بركوعها وسجودها. إذن إذا دخلنا إلى الصلاة إخوتي الكرام ووجدنا الإمام ساجدا نسجد معه. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم كانا يقولان من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة. وهذا أيضا مفهوم، إذا أدركت الركعة أدركت مع الإمام الركوع، كبرت وركعت والإمام راكع أدركت الركعة وما بعدها، يعني من رفع من الركوع وسجود وجلوس بين السجدتين ونحو ذلك، أدركت الركعة تامة. وهذا الذي عليه عامة أهل العلم، هذا الذي عليه عامة أهل العلم ولا نعرف لذلك خلافا. قال وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير. يعني إذا أدركت الركعة جزءا من الركعة، ركعت والإمام راكع مطمئن، فركعت مطمئنا ثم رفع الإمام رأسه أدركت الركعة تامة بسجودها. وهذا عليه عامة أهل العلم كما قلت لكم، لا نعرف لذلك خلافا إلا خلافا قديما لبعض السلف، فإنهم كانوا يرون أن الركعة لا تدرك إلا بإدراك الفاتحة، وهذا رأي الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قد نص عليه في صحيحه. وإلى هذا ذهب الشوكاني صاحب النيل، أنك لا تدرك الركعة إلا بإدراك الفاتحة، إذا ما أدركت الفاتحة ما أدركت الركعة، تركع مع الإمام وتسجد وتأتي بركعة تامة بعد الصلاة، فهمتم؟ لكن عامة أهل العلم يرون أنك إذا أدركت الركعة ولو جزءا من الركعة، الإمام راكع ركعت وأنت مطمئن ثم رفع الإمام، فإنك أدركت الركعة تامة ولو لم تدرك الفاتحة. نعم قد فاتك خير كثير حين فاتك تكبيرة الإحرام مع الإمام، وفاتك خير كثير كما قال أبو هريرة حين فاتتك قراءة الفاتحة واستماع سورة الفاتحة مع الإمام، ما دخلت ضمن الدعاء، الإمام يدعو والناس تؤمن، يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ويؤمن وأنت تؤمن، المأموم يؤمن خلفه، فاتك هذا الفضل، فاتك تكبيرة الإحرام، وفاتك الدعاء الذي في الفاتحة، وفاتك التأمين مع الإمام، وفاتك ذاك الفضل العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حين قال فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن مع ذلك أدركت الركعة تامة، خلافا لما ذهب إليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في أنك لا تدرك الركعة إلا إذا أدركت الفاتحة مع الإمام. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل. قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول دلوك الشمس ميلها. قال وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين قال أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول دلوك الشمس إذا فاء الفيء وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول دلوك الشمس ميلها أي زوالها، أي زوالها، والأمر في كتاب الله عز وجل بإقامة الصلاة مقصود به صلاة الظهر، لأن وقتها يحين بالزوال. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. دلوك الشمس أي ميلها، يعني إذا مالت من كبد السماء من وسط السماء إلى جهة الغروب، إذا مالت زالت، صار وقت الزوال ودخل وقت صلاة الظهر. قال أن عبد الله بن عباس كان يقول دلوك الشمس إذا فاء الفيء، يعني إذا مالت الشمس، وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته، يعني اشتداد ظلمة الليل، وهذا يكون بغروب الشفق. بغروب الشفق، نعم، تفضل. باب جامع الوقوت. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. إذن الآية جمعت الأوقات الثلاثة، الظهر والعشاء والفجر، أليس كذلك؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. نعم، تفضل. قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انصرف من صلاة العصر فلقي رجلا لم يشهد العصر، فقال عمر: ما حبسك عن صلاة العصر؟ فذكر له الرجل عذرا، فقال عمر: طففت. قال يحيى: طففت أو قففت؟ طففت. فقال عمر: طففت. قال يحيى: قال مالك: ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول: المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها، ولما فاته من وقتها أعظم أو قال أفضل من أهله وماله. قال يحيى: قال مالك: من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا حتى قدم على أهله، أنه إن كان قدم على أهله وهو في الوقت فليصلي صلاة المقيم، وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت فليصلي صلاة المسافر، لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه. قال مالك: وهذا الأمر هو الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا. وقال مالك: الشفق الحمرة التي في المغرب، فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أغمي عليه فذهب عقله فلم يقض الصلاة. قال مالك رحمه الله: وذلك فيما نرى والله أعلم أن الوقت قد ذهب، فأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، يعني قد أصابته مصيبة كأنه فقد أهله وماله. الآن لو أن إنسانا جاءه خبر بأن زوجه وأولاده كلهم قد ماتوا، يعتبر ذلك مصيبة عظمى من أعظم المصائب التي نزلت عليه. فالذي تفوته صلاة العصر مصيبته كمصيبته حين فقد أهله وماله، بل أعظم من ذلك. ولو نظرنا إلى النصوص إخوتي الكرام لوجدنا أن النصوص الواردة تحذرنا من ترك أي صلاة كانت، سواء كانت الصلاة صلاة فجر أو ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء، والتأكيد أكثر في الفجر، والتحذير في ترك الصلاة آكد في صلاة الفجر، وذلك لفضلها وشرفها، فهي الصلاة الوسطى، هي الصلاة الوسطى، قبلها صلاتان من صلاة النهار، وبعدها صلاتان من صلاة الليل، وهي الصلاة الوسطى. وقد ثبت أنها هي المقصودة بقول الله عز وجل: حافظوا على الصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، في قول جماعة من أهل العلم، وإن كانت المسألة فيها خلاف. وثبت في الصحيحين من حديث عائشة وحفصة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قد ثبت في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها أمرت مولاها ذكوان أن يكتب لها مصحفا، ثم قالت: إذا بلغت قول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فآذني، يعني أخبرني. فلما بلغ أمرته أن يكتب لها مصحفا، وذكوان هذا مولاها، فلما بلغ هذا الموضع آذنها أخبرها، فقالت: أكتب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. ثم قالت هكذا سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح. ومثل ذلك ورد عن أمنا حفصة رضي الله تعالى عنها. قد يستشكل هذا بعض طلبة العلم، يقول كيف هذا، لا نجد هذه اللفظة في كتاب الله عز وجل. الجواب على هذا أن هذا مما ثبت أنه كان قرآنا ثم نسخ في العرضة الأخيرة. كيف هذا؟ القرآن تعلمون ولا يخفى على شريف علمكم أنه نزل على 7 أحرف، أليس كذلك؟ وأنه أول ما نزل نزل على حرف واحد، على حرف قريش. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن ييسر على أمته، والحديث في ذلك والأحاديث في ذلك كثيرة، منها ما ثبت أن جبريل جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يقرئك السلام ويأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، قال أسأل الله معافاته ومغفرته إن أمتي لا تطيق ذلك، إني بعثت إلى أمة أمية فيها الصغير والكبير والجارية التي لم تقرأ كتابا قط. ومعلوم أن قبائل العرب كانت تختلف في لهجاتها، تختلف في لغاتها، في لغاتها يعني في لهجاتها. نحن الآن ما نسميه لهجة كانوا يسمونه لغة، وما نسميه لغة كانوا يسمونه لسان، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فكانوا يقولون لسان العرب ولسان الترك ولسان الفرس ولسان الروم ولسان الحبشة، ثم يقولون لغة قريش ولغة ثقيف ولغة تميم ولغة هوازن ولغة أسد ولغة غطفان وهكذا. فما نسميه نحن لهجة كانوا يسمونه لغة، وما نسميه نحن لغة يسمونه لسان. فنحن الآن نقول اللغة الإنجليزية واللغة العربية هذا خطأ، اللغة الفرنسية هذا خطأ، لكن الصواب لسان العرب ولسان الإنجليز ولسان الفرس ونحو ذلك. والله في كتابه قال وهذا لسان عربي مبين، بلسان عربي مبين، فهمتم؟ والإنسان لا يمكن أن ينتقل من اللهجة التي تعودها إلى لهجة أخرى، خاصة إذا كان كبير السن. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن ييسر على أمته، فعاد جبريل وقال إن الله يقرئك السلام ويأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. فقال له مثل ما قال في المرة الأولى، فذهب ثم عاد فقال على 3، وهكذا إلى أن قال ويأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 7 أحرف. فكان القرآن ينزل على 7 أحرف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ كل إنسان على حسب ما يوائم لغته، ما يلائم لسانه، ما يلائم لهجته بالاصطلاح الحديث مثلا. واستمر الأمر على ذلك، وكان من عادة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يعرض القرآن كل سنة في رمضان على جبريل مرة، إلا في آخر رمضان من حياته صلى الله عليه وسلم عرض القرآن مرتين. وفي هذه العرضة نسخ كثير من الأحرف، لأن الناس قد تعودت بعد أن تعاشر الصحابة في المدينة زهاء 10 سنين، فزالت كثير من الفروقات التي كانت بين لهجاتهم، إذ أن الصحابة قبل فتح مكة كانوا مأمورين أن يهاجروا إلى المدينة، فتساكن العرب في المدينة واختلطوا. فتجد الرجل مثلا من قريش وبجواره رجل من الأنصار وآخر من ثقيف وآخر مثلا من غطفان وآخر من بني تميم وهكذا، فزالت كثير من الفروقات التي كانت بين لهجاتهم. نسخ كثير من تلك الاختلافات في العرضة الأخيرة، ولذلك لما جمع عثمان رضي الله عنه المصحف اشترط أن لا يجمع إلا ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأه في العرضة الأخيرة، ولذلك انتدب لذلك زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهو ممن عرض على النبي صلى الله عليه وسلم بعد العرضة الأخيرة. فمثل هذه الأحرف التي تخالف رسم عثمان إن صح سندها فهي صحيحة قد قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا مما نسخ، لأن الصحابة أجمعوا على مصحف عثمان. أمر عثمان بعد كتابة المصاحف بحرق ما سواها، فأذعن الصحابة لعثمان رضي الله تعالى عنه، وانعقد الإجماع بعد ذلك على مصحف عثمان. وأنتم تعلمون أن عثمان رضي الله عنه خط المصاحف فأرسل إلى كل مصر من أمصار المسلمين الكبرى بنسخة، ما أرسل إلى كل الأمصار بل إلى الأمصار الكبيرة، كتب رضي الله عنه 6 مصاحف، فجعل مصحفا لنفسه، ومصحفا لأهل المدينة، ومصحفا لأهل مكة، ومصحفا لأهل البصرة، ومصحفا لأهل الكوفة، ومصحفا لأهل الشام. فكل ما خالف هذه المصاحف لا يقرأ بها، وهذا معدود من المنسوخ، وإن صح سنده كما ذكرنا عن عائشة وحفصة، وكقراءة أبي وابن عباس في قول الله عز وجل: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وكما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ كما في حديث أبي الدرداء، ووارد عنه عن ابن مسعود أنه قرأ: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. فهذا من المنسوخ، ولذلك يقول ابن الجزري: فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه 3 الأركان. وحيثما يختل ركن نثبت شذوذه لو أنه في 7، فإذا خالف الرسم حكمنا بشذوذه، وإن صح سنده فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه 3 الأركان. وحيثما يختل ركن نثبت شذوذه لو أنه في 7. نعم. قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، يعني كأن مصيبته كحال مصيبة ذاك الذي فقد أهله وماله. وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ولا نعرف هذا، ورد هذا التهديد والوعيد في صلاة أخرى إلا صلاة العصر، وهذا يبين أهمية هذه الصلاة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من صلاة أثقل على المنافقين من صلاتي الفجر والعشاء، وثبت أيضا عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. والبردان الفجر والعصر. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلقي رجلا لم يشهد العصر، يعني في جماعة. نعم، في الحديث السابق من ترك صلاة العصر، عامة العلماء يرون أنه من ترك صلاة العصر حتى خرج وقتها، وبعضهم يقول لا، بل أهمل، وهذا السؤال الذي جاءني بالأمس والآن أيضا، بل أهمل وفرط في الصلاة بلا عذر حتى خرج وقت الاختيار، يعني صلاها بعد اصفرار الشمس. من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، قالوا ليس المقصود به الترك بالكلية، الترك بالكلية هذا قول جماعة من أهل العلم، لكن بعض أهل العلم يرى أنه ولو لم يتركه بالكلية بل تركه إهمالا حتى خرج وقتها، وقت الاختيار، فإنه كأنما وتر أهله وماله. وبعضهم يرى أنه لو ترك صلاة العصر في جماعة ولو صلىها في الوقت. نعم. قال عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلقي رجلا لم يشهد العصر، يعني في جماعة، فقال عمر: ما حبسك عن صلاة العصر؟ فذكر له الرجل عذرا، الرجل ما ترك صلاة العصر بدليل أن عمر صلى العصر في المسجد وخرج فلقيه، يعني الوقت لا زال وقت الصلاة، ما خرج وقتها، فالرجل صلى الصلاة في وقتها، لكنه فرط في ترك الجماعة، فقال له: ما حبسك عن صلاة العصر، يعني في جماعة. فذكر له الرجل عذرا، يعني ذكر له عذرا تترك الجماعة بمثله. فقال له عمر: طففت، يعني فرطت، يعني فرطت. كأن عمر رضي الله عنه رأى أن العذر الذي ذكره ليس كافيا لترك الجماعة. نعم. قال يحيى: قال مالك: ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول: إن المصلي ليصلي وما فاته وقتها ولما فاته من وقتها أعظم، أو قال أفضل. هنا لا بد من تقدير قال أو قال، إذا كانت على الشك، إذا جاءت أو على الشك يا إخوة فإنك ينبغي عليك أن تقدر قال، وهذا نص عليه العلماء كالنووي رحمه الله تعالى في التقريب، والسيوطي في شرح التقريب في كتابه تدريب الراوي، تعرفونه تدريب الراوي، نصوا على مثل هذه الأمور. إذا جاءت اللفظة لفظة أو على الشك فإنك تقدر قال، تقول أو قال، يعني ما قال اللفظتين معا، ما قال ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل، هو قال إحدى اللفظتين والراوي شك أي اللفظتين قالها. مثال ذلك أيضا، مثال ذلك حديث معاذ رضي الله عنه لما كان رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال له النبي، لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وهل نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إحدى اللفظتين، وأحد الرواة شك، فهم يكتبونها كيف؟ يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو مناخرهم، هكذا تكتب، وبعض الناس يقرأها كما كتبت، هذا خطأ. طيب هم لماذا كتبوها هكذا؟ كتبوها اختصارا، لم تكن عندهم، عند المتقدمين لم تكن هذه الكتب المطبوعة موجودة، المطابع لم تكن موجودة، الكتب كانت تنسخ بخط اليد، وكان المملي إذا أملأ، الشيخ إذا أملأ الحديث قد يملي من حفظه أو من كتابه، وهي نسخة الشيخ، الطالب قد لا تكون بين يديه نسخة، ماذا يفعل؟ يكتب. فمن باب الاختصار اصطلحوا على اختصار بعض الألفاظ لسرعة الكتابة، لكنهم اتفقوا على قراءتها بطريقة تامة. فمثلا لفظة حدثنا وأخبرنا كانوا يختصرونها في الكتابة من أجل السرعة، من أجل السرعة، لأن الشيخ ليس كل الناس يملي إملاء بطيئا، وكانوا يتحرجون من كثرة السؤال، ماذا قلت؟ أعد. كانوا يتحرجون من ذلك، فالشيخ يملي والطالب يكتب سريعا، ولذلك اصطلحوا على إسقاط بعض الأمور كتابة لكن يأتون بها قراءة، مثل لفظة قال قبل لفظة حدثنا وأخبرنا. الآن بعض الناس يأتي فيقرأ، يأخذ كتابا من كتب المتقدمين المسندة كالموطأ مثلا أو البخاري أو مسلم أو أحد هذه الكتب، ثم يقرأ كما هو مكتوب فيقول: حدثنا فلان، حدثنا فلان. متى حدثك يا أخي؟ الذي يقول حدثنا هو البخاري أو صاحب الكتاب أيا كان، فلا بد أن تسند القول إلى قائله، فتقول: قال البخاري رحمه الله، أو تقول: قال مالك، أو كما قال الأخ اليوم ما شاء الله نسب القول إلى قائله فقال: قال عبيد الله بن يحيى، حدثنا يحيى بن يحيى. هذا الأصل، ينسب القول إلى قائله، إلى صاحب الرواية كما هو الحال عندنا هنا، عبيد الله بن يحيى أو ابن وضاح هو الذي يقول حدثني يحيى عن مالك، فهمتم؟ ثم بعض الناس يقول: قال البخاري، ربما يقول: قال البخاري رحمه الله، حدثنا فلان، حدثنا فلان، أخبرنا فلان، هكذا. لا، قبل كل لفظة حدثنا وأخبرنا تقدر قال، تقدر قال، وإن لم تكتب. هم كانوا يحذفون اختصارا لكن يعرفونها فيقولونها، يتلفظون بها أثناء القراءة، فتقول: قال حدثنا فلان، قال أخبرنا فلان، وهكذا. إذن هم كانوا يسقطون لفظة قال كتابة من باب السرعة، لكنهم يأتون بها تلفظا. وأيضا مما كانوا يسقطون كلمة قال بعد أو التي تأتي للشك لا للتخيير، إذا جاءت للشك كالحال فيما ذكرنا وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إحدى اللفظتين ما قال اللفظتين معا، والراوي شك فأتوا بأو وحذفوا قال لأنها معروفة عندهم لكنها غير معروفة عندنا الآن عند كثير من طلبة العلم في زماننا، إذن لابد أن تقدر. مثال ثاني مثاله حديث أسماء بنت أبي بكر في قصة خسوف الشمس في الصحيح، تعرفون الحديث لما دخلت أسماء على عائشة رضي الله عنها فقالت ما للناس وهي تصلي والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فأشارت إلى السماء قالت فقلت آية، فأشارت برأسها النعم، وذكرت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أري في صلاته ما لم يكن قد رأى قبل ذلك من الجنة والنار، وذكر حال المؤمن عند موته والكافر، فقال تقول أسماء رضي الله عنها فقال صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن أو الموقن، ثم يقول الراوي لا أدري أي ذلك، قالت أسماء فإنه يقول نعم هو محمد رسول الله، وأما الكافر أو المنافق لا أدري أي ذلك، قالت أسماء فيقول لا أدري. فلا تقرأ هكذا، هي كتبت هكذا لكن لا تقرأ هكذا، لأن أو هنا للشك بدليل أن الراوي يقول لا أدري أي ذلك قالت أسماء، هو شك. طيب كيف تقرأها؟ تقول أما المؤمن أو قال الموقن لا أدري أي ذلك قالت أسماء، أما الكافر أو قال المنافق لا أدري أي ذلك قالت أسماء. فإذا جاءت أو للشك لا بد من تقدير قال، فهمنا يا إخوان؟ نعم. إذن قال إن المصلي ليصلي وما فاته وقتها ولما فاته من وقتها أعظم أو قال أفضل من أهله وماله، يعني أن الرجل ربما يصلي ويفوت شيئا من وقتها، والأصل أن أداء الصلاة أفضل ما يكون في أول الوقت إلا صلاة الظهر عند اشتداد الحر لأننا أمرنا بالإبراد، وإلا صلاة العشاء، فهمتم؟ فالإنسان إذا فرط في الوقت ولو صلى الصلاة في الوقت هو صلاه أداء، وصلاها أداء، يعني مثلا أنت صليت الفجر بعد أن أسفر النهار جدا بقي لطلوع الشمس 5 دقائق صليت، هل صلاتك أداء أم قضاء؟ صلاتك أداء صحيح، لأنك صليت قبل طلوع الشمس، لكن قد فاتك من وقتها كثير، وما فاتك من وقتها أفضل من أهلك ومالك، بل أفضل من الدنيا وما عليها. نعم. قال يحيى قال مالك من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا، لاحظوا قال أخر الصلاة ساهيا ما قال عامدا، مع أنه سيذكر أنه ربما يصليها في الوقت،